الشيخ معاذ، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا جنودي ومتنا في الدارين أمين. باب كتاب الرؤيا إلى أنقال. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الحذرة من الرجل الصالح جزء من 46 جزء من النبوية. يعني إذا كان الرجل صالح ما يكذب ولا كذا ولا كذا، نعم، ورأى رؤيا، عندنا رؤيا وعندنا حلم، الحلم من الشيطان، وأما الرؤيا فهي يرى ما يسره في المنام من أفعال أو غيرها أو كذا أو كذا إلى آخره، فهذا تكون من الرحمن وهي جزء من 46 جزءا من النبوة. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة عن مالك، وأخرجه مسلمون عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قول جزء من النبوة أراد تحقيق أمور الرؤيا وتأكيده، يعني أن من النبوة يعني على أن الرؤيا ثابتة، لأن النبوة قد يكون الرؤيا جزء من الوحي، الرؤيا الصالحة للرسول جزء من أو للنبي جزء من الوحي. إني أرى في المنام أني أذبحك، سيدنا إبراهيم لما رأى في المنام أني أذبحك، يعني أن الله أمره بالذبح، قال يا أبا لي فعل ما تؤمر. شوف الولد عرف إسماعيل عليه السلام، الصحيح على اختلف العلماء هل هو النصارى تقول هو إيه واليهود يقول هو إسحاق، لكن نحن المسلمين نقول على أنه هو إسماعيل، لأن سيدنا إسماعيل هو الأكبر. سيدنا إبراهيم عاش 70 سنة لم يرزق بذرية، لا هو ولا ابنة عمي سارة ابنة عمي ما رزق منها بذرية 70 سنة. بعد ذلك أمره الله سبحانه وتعالى أن يهاجر من العراق، لأن بلده العراق، هو من القبائل الكلدانية، كلداني من قبائل كلدان يسكنون العراق كانوا سابقا، نعم. فأمره الله تعالى أن يهاجر، قال إني مهاجر إلى ربي، والله أمره أن يهاجر إلى الأرض التي باركنا فيها وهي القدس، بارك فيها الله سبحانه وتعالى بالثمار، لأن فيها ثمار وفيها الأشياء الموجودة فيها بكثرة، التفاح والبرتقال والأشياء كلها تأتي من ذلك الموضع بكثرة. فأمره الله أن يهاجر إلى إيه؟ إلى فلسطين. نعم. فلما قلنا لكم على أنه في الطريق هناك رجل ظالم، ملك ظالم في الطريق، يقول للعسكر حقون وللشرطة كل رجل يمر بامرأة جميلة أأتوا بها إلي تبيت عندي ليلة وبعد ذلك نفسدها لزوجها. نعم. فلما مر إبراهيم عليه الصلاة والسلام على نبي عليه السلام بسارة، نعم، فأخذوها الشرطة من الذين على الطريق، نعم، وأخذوا بها ودوها على مين؟ على هذا الطاغي، الملك الطاغي. فلما بادل عنده كل ما أراد أن يفعل بها الفاحشة يقول له الله إيه بس في محلك، خليك يابس، ما يقدر يتحرك. من حفظ الله حفظه، احفظ الله يحفظه، من حفظ الله يحفظه، احفظ الله من المعاصي الله يحفظه، ويخارج من كل شيء حتى من المرض، إذا كنت تحفظ الله أنت الله سبحانه وتعالى ما يجعلك مريضا أبدا، احفظ الله يحفظك. نعم. بعد ذلك لما جاءت تخرج في الصباح كأنه تأسف، قال لها خذي هذه الجارية يريد أن يمحو ما حصل منه، فأخذت الجارية التي هي هاجر أم إسماعيل، فلما جاءت بها إلى إبراهيم عليه السلام أرادت أن تخبره بما حصل لها في الليلة، قال لها كل انا رأيته بعيد. تلفزيون رباني. الله جعل عيون سيدنا ابراهيم ترى كل المجلس حق هذا الطاغية مع زوجته سارة كأنه امامه. شوف اذا كان نحن الان نرى هذا الشيء فكيف بهؤلاء الرجال احباء الله. الله يجمعنا بالرسول على سيدنا محمد. نعم. قال لا تخبريني كل رأيته. الله جعله يرى لأنه يحب أن يطمئن قلبه. أن يطمئن قلبه. نعم. عليه السلام. فلما بعد ذلك قالت يا إبراهيم أنت لم ترزق مني بذرية وخذ مني هذه الجارية. هل يجوز لإبراهيم أن يطأها قبل أن تهب له؟ لا. إنما جارته. وما ملكت أيمانكم. هذه هاجر ليست ملكا له. ملكا لمن؟ لهاجر. ملكا لمن؟ لهاجر. الطاغي أعطاها لمن؟ لهاجر. أعطاها لهاجر. وهاجر لما جاءت قالت يا إبراهيم أنت لم ترزق مني بذرية فخذ هذه ربما أن الله تعالى يجعل لك منها ذرية. وحصلت منها ذرية فتسرى بها فجاء بها بإسماعيل عليه السلام. فلما بلغ معه السعي. إيش معنى السعي؟ يعني بلغ معه يمشي في الأسواق يروح ويجي. من إسماعيل بلغ يمشي مع أبيه. مع أبيه يروح السوق يجي من السوق يروح المسجد. هذا بلغ عنه السعي. هذا السعي يعني سارع يتحرك مع أبيه للخروج من البيت وللرجوع ولكذا وكذا. قال يا بني إني أرى في المنام أدري. في إسحاق. إسحاق موجود؟ ما جاء موجود. إذن قول المسلمين على أن الذبيح هو إسماعيل. الذبيح من هو؟ إسماعيل. إسماعيل. النصارى. بعدين الله ذكر وبشرناه بإسحاق نبيه. بعد ما ذكر قصة إسماعيل ذكر بعد ذلك وبشرناه بإسحاق نبيه. إسماعيل من هاجر. إسماعيل من هاجر لما هجر. أيوه. هو يقول كده الشيخ. نحن نقول على أن الذبيح إسماعيل. وأما النصارى يقولون على أنه إسحاق. نقول لهم الله سبحانه وتعالى فلما بلغ معه السعي. من الذي بلغ معه السعي؟ إسماعيل. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح. قال يا أبا افعل ما تؤمر. قال أستبع ما تؤمر. وكان الذبح هنا عندنا. الذبح في مين كان؟ في يوم الأضحية. ما كان هناك في هذا. إبراهيم جاء. إبراهيم جاء ثلاث مرات إلى مكة. أول جاء بإسماعيل وأمي وتركهم هنا في مكة. حتى لما جاء وضعهم عند بئر زمزم. عند موضع بئر زمزم. نعم. قبل أن يكون الزمزم للساعة البئر ما حصل. وضعهم بعد ذلك جاء وقال لهاجر بعد ما وضعها هو وهي وابنها قال لها انا اودعك الله. قالوا اين تذهب؟ تتركنا في هذا الموضع الذي لا فيه اكل ولا شرب ولا زاد ولا شيء ولا شجر ولا انيس. قال قالوا الله امرك ام من عندي؟ قال الله امرك. قال اذا لا يخيبنا. اذا لا يخيبنا ما دامت هو امرك. اذا لا يخيبنا. ذهب بعد الى ان وصل عند باب عند حرث الباب عند العقبة عند حرث الباب عند بيت الحرشي هذه النزلة. قال ربي دار وجهه الى موضع الى موضع الكعبة. الكعبة ما كانت فيه يعني اثارها الى موضع الكعبة. قال ربي اني اسكنت من درج بوجه وقالي زرعت من درج بوجه الحرضة. ليه؟ ليقيموا الصلاة. ما ابغى منهم شيء ولا مشي. ليقيموا الصلاة. فجعل في زمن الناس تهوي إليه. دعا لهم لإسماعيل وأمي وذريتي أن الله سبحانه وتعالى يجعل جماعة يأتون إليهم في مكة. فأول ما جاءت من اليمن قبيلة ذهبت إلى الشام تبيع البضاعة حقتها. ولما جاءت وجدت هذا الماء الذي هو ماء زمزم. وجدت هذه العشة البيت الذي من الخشب وكذا. نعم. فجاءوا إليها. نعم. سيدنا إسماعيل عطش. فسأل يطلب الماء ويفحص برجله. فسألت السيدة ما هاجر تذهب إلى الصفا إلى المروة، نعم، تطلب الجبلين، هذا جبل وهذا جبل، نعم، والسيل بينهما زي ما نشوفه دحين، هذا عالي وهذا عالي. فسألت تأتي إلى المروة وتنظر إلى الماء، تبغى تدور ماء لابنها، نعم، فما وقعت، ترجع إلى إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى المروة، ترجع سبع مرات تبحث. بعد ذلك لما طلعت إلى المروة وجدت محل ابنها طيور، فقالت في نفسها إن الابن قد قتل والطيور تأكل لحمه. فجاءت تجري فإذا الماء بين رجليه وهو يفعل هكذا. جاء جبريل عليه السلام وأمره الله تعالى أن يضرب بجناحه الأرض، نعم، فخرج الماء. فسألت تجري وتقول زم يا زمزم، قال عليه الصلاة والسلام لو تركتها لكانت عينك معينا، لكانت نهرا، لكن قال زم يا زمزم، والآن هي نهر، الناس تحمل منها طول النهر البير هذا يشتغل، هذا يتروش وهذا يحمل البيت وهذا يحمل. والحكومة الآن جزاها الله خير جاءت بالسيارات هذه الوايتات تحمل الماء بالوايتات، نعم، إلى المدينة، كل من المدينة 10 وايتات، 20 وايت إلى المدينة، 10 وايتات إلى الطائف، 10 وايتات إلى البلاد القريبة، نعم. فهذا عين بعيد ما ينضب أبدا، نعم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العفو والعافية والدائمة، ويحفظ إيماننا، ينصرنا على اليهود وعلى من والاهم وعلى النصارى وعلى من يعززهم، نعم. وإنما كانت جزءا من النبوة في حق الأنبياء دون غيرهم. فسيدنا إبراهيم رأى في المنام أنه يذبح ابنه. ليه الله سبحانه وتعالى أراد بذلك؟ لأن سيدنا إبراهيم كان قلبه متعلقا بالله. قبل أن يأتي إسماعيل كان قلبه متعلقا بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. ولذلك سمي الخليل، يعني أن محبة الله سبحانه وتعالى دخلت في قلبه كالخلال، زي الإبل لما تحطها في الإيه؟ في التوم، خلال، يعني محبة الله صارت في قلب من؟ إبراهيم. فالناس لما جاءه الولد إسماعيل، هل إبراهيم بقي على الخلة وإلا الإبن أخذ من الخلة شيئا؟ حب الولد، والله أراد أن يطلعهم، يطلع الخلق على ان ابراهيم ما تغير، الخلة باقي على ما هي عليه، ووجود الولد لم يشغله عن الله سبحانه وتعالى. فامره ان يذبح وفعل الذبح وسله للجبين، شاء الولد هكذا، حتى ان ابنه الجبين هذا وصل في الارض مثل ما انت تجعل الذبيحة في الارض. واذا الله تعالى يفتيه فصدرناه بذبح عظيم. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قد صدقت، يعني فعلت الفعل الذي نحن أردناه، وهو على أنك أرجعت ابنك لتقتله وهو ابنك، ما عنده غيره. كيف الولد لما الإنسان يكون عنده واحد ولد كيف قلبه عليه؟ إبراهيم ما تغير على الولد، وحب الولد ما دخل قلبه. الله يورينا أن إبراهيم لا زال على الخلة، لا زال على الإيه؟ على أمة إبراهيم، أمة نحن، أمة محمد إبراهيم، أمة الحال، أمة يعني قدر الأمة، مقامه مقام الأمة، مقام الجماعة. إبراهيم عظيم، أبو الأنبياء عليه السلام، جد الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم. قال عبيد بن عمير رؤيا الأنبياء وحيون، وقرأ إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت ما تفعل؟ هذا ما قرينا البارحة، لا في ثاني كمان. وقيل معناه أنه جزء من أجزاء علم النبوة، وعلم النبوة باقي والنبوة غير باقية، أو أراد بأن النبوة غير باقية، وأما علم النبوة باقي. علم النبوة إيه؟ هذه أحاديث البخاري، هذه أحاديث مسلم، هذه كلها من فين؟ علم من؟ علم النبوة، علم محمد، هذه سنة محمد، من قالها؟ من تلفظ بهذا اللفظ؟ الاحاديث محمد عليه الصلاة والسلام الصحيحة التي العلماء نفحوها. او اراد بي انه قد نبوت في الحكم بالشهاده كما قال عليه الصلاة والسلام الهدي صالح والسمت صالح. الهدي صالح والسمت صالح. والسمت الصالح. السمت الصالح يعني بعد الناس يعني تحب ان تنظر الى الشخص من سمته صلاح، ولو كان هو اسود ولو كان هو أهد. لكن ترى فيه النور، نور الاسلام، تحب ان تنظر اليه. السمت الصالح هذا جزء من النبوة. اذا رايت الرجل الصالح وعليه السمت وعليه الوقار وعليه النور، النور من فين جاء؟ حفظ الله فحفظه، حفظ الله فحفظه. الاسلام في القلب يشع نوره على الوجه، فيصبح الانسان نورا بعد الناس تحب ان تنظر اليه، تحب ان تنظر اليه وهو كبير في السن وهو اسود. ايه نور، وانت جرب تجد واحد اسود كده يلبى من القلب. القلب متعلق بالله. نعم. والاستشهاد جزء من 25 جزءا من النبوة، اي هذه الخصال في الخصم والاستحباب كجزء من اجزاء فضائلهم فاقتدوا فيها بهم. لا، السيدة عائشة اشتغل بالرسول، السيدة عائشة اشتغل بالرسول، تقول لواما لواما لواما جمع تكسير، لواما جمع لائمة، لائمة. تقول السيدة عائشة ان النساء التي لاموا زليخة في حبها ليوسف لاجل جماله، لواما زليخة لو رأينا جبينه، جبين محمد، لا أثرنا بالقطع القلوب على الأيدي. ما كان قطع أيديه، كان قطع قلوبه. محمد نور، لكن الله أعطى له النور مع الجمال، مع الجمال الوقاري، مع جمال خوف بعد الناس ما تقدر أنت تنظر إليه وهو جميل. سمت حل بيه مع الوقار، مع الوقار. والله كان بعض مشايخنا، أنا الشيخ حسن مشايخ ما لا أستطيع أن أنظر إلى وجهه كده، قلت أنا أكلم ليه ويسي الشيخ ليه ما بقدر أرفع من بصري إليه. وقار، خوف من الله. من خاف الله خيف منه، من خاف الله أخاف الله منه الأعداء. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. الرجل الصالح الله يوقره ويجعله خوفا. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اثنين يغزو بلد رضي الله تعالى، سنلقي في قلوب الذين كفروا الروح بما أشرف. لكن الآن نحن تركنا هذا، لذلك اطلعوا علينا. ربنا يرجعنا إن شاء الله إلى الخصال الحبيب. لواما زليخة لو رأينا جبينه، جبين الرسول، لآثرنا بالقطع القلوب عن الأيدي. ولو علموا في مصر أوصاف خده لما بدلوا في سوم يوسف من نقدي. ما كان اشتر يوسف، لكن يوسف كان جماله مبذولا. ايش معنى مبذول؟ يعني انك تحب ان تنظر اليه، ولكن جمال محمد مع الوقار، مع الخوف، مع الادب، صلوات الله وسلامه عليه. نعم. لا انها حقيقة نبوة، لان النبوة لا تتجزأ النبوة لا تتجزأ، وإنما علوم النبوة تجزأ. يعني يقول الشيخ أن النبوة لا تتجزأ، لا تجزأ، إنما التي تنقسم هي علوم النبوة، علوم الإيه؟ النبوة. نعم. ولا نبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خادم النبي بعد رسول النبي صلى الله عليه وسلم. وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم ذهبت النبوة وباقيت المبشرات. ذهبت النبوة، ما عاد في نبوة، إنما في المبشرات الصالحة، وهي الرؤية التي يراها المؤمن الصالح لا يكذب. شوف، ينبغي لك أيها الإنسان إذا ما رأيت رؤية لا تقول أنا رأيت. شوف، سيدنا يوسف دخلوا معاه الاثنين السجن، واحد منهم كذب، واحد منهم ما كذب، قال إني أرى في المنام، قال إني أراني أعصر خمرة، والثاني قال أن الطيرة تأكل من رأسه. هذا الذي كذب. هذاك الذي قال له سيدنا يوسف أنت تسقي يعني رئيسك خمرا. وأما أنت الآخر قال له تصلب تقتل. قال لا أنا في الحلم كذبت. قال له الرؤية خلاص وقعت الرؤية وقعت زي ما أنت أخبرت خلاص يقع هذا. قال ايش ايش بعدها اني اراني اخذ صبرا. قال اخذ اني اراني اخذ صبرا خبتا بعدين قضي الامر. قال انا كذب. قال له خلاص قضي الامر. انت كذب نحن فسرنا لك هذا التفسير وهذا التفسير سيقع عليك. قضي الامر. اصحى الانسان يقول انا في المنام يقول ما رأى شيء ويقول انا رأيت. ولا يفسر الرؤيا الصالحة الا على رجل يحبه. واما على رجل عدو لك يقول لك لا والله يا شيخ والله تبقى تحببين والله تبقى توقع في مصيبة. تبي لا تقص الرؤيا الا على رجل صالح يحبك لانها تقع مثل ما يفسرها المفسر. نسأل الله ان يوفقنا وإياك. الرؤيا الثوالية يراها المسلم او ترى له. وقال بعض اهل العلم في قوله يراها المسلم بنفسه في المنام او انسان يقول والله انا رأيتك البارح يا شيخ في المنام كذا وكذا وكذا. يراها هو لنفسه او ترى له. نعم. جزء من 46 ان مدة وهي رسول صلى الله عليه وسلم هنا بدئة إلا أن فارق الدنيا كان 23 سنة. يعني عمر الرسول عليه السلام 23 سنة. 53 سنة عاش في مكة. الرسول عاش في مكة كم سنة؟ 53 سنة. عاش الرسول 53 سنة فين؟ في مكة. ثم هاجر ومكث في المدينة 10 سنوات وتوفي في 11. ومجموع عمره 53 63 سنة. وكانت ست أشهر منها في أول الأمر يوحى إليه في النوم وهو نصف سنتين. فكانت مدة وهي في النوم جزء من 46 جزء من جملة أيام الوهي. باب من رأى يقرأه. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ونفعنا ومسلمين بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قوله تعالى يحملون أوزارهم على ظهورهم أي أثقال ذنوبهم. وقد وزر إذا حمل فهو وزير. ومنه وزير السلطان الذي يحمل ثقل دولته. والهاء في قوله كناية عن النفس. هذا قريناه البارحة. لسه ما قال لك هذا الشيء. أي لا تؤخذ نفس آثمة بإثم. يعني يقول الله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. أنت فعلت شرب الخمر أيها الإنسان البعيد عننا وعنكم. هل أنا أحمل عنك الدم حق شرب الخمر؟ لا تزر وزر أخرى. كل إنسان يحمل وزره على ظهره. يحملون أوزارهم على ظهورهم. كل شيء معلقة بعرقوبها. حين يبيع اللحم تجد كل شيء معلقة بإيه؟ بعرقوبها. هذاك الذي كان خير في زمن هارون الرشيد اللي يقولوا له إيه؟ قلنا لكم باسمه ذيك الناس. البهلول كان من الناس الأخيار. زمن هارون الرشيد. نعم. ما قد يضحك ابدا. ولا قد رأوا منه اهل زمان يضحك. قلوا عنه هبيل. ها؟ قلوا عنه هبيل. هبيل ايه هم يقولوا هبيل. يعني يقولوا على انه ايش? يعني ما عنده عقل يعني. نحن هؤلاء الناس لا تغدي. الذين انت تظن انهم هم اهبال زي المجانين. انت لا تكلمهم ابدا. هم إذا كلموا بس أنت أسمع منهم. هذا البهلول ما كان يضحك أبدا. والناس كانوا يدور. فدخل المنشية ما يبيع اللحم الى اخره ورجع يضحك. سالوه قال قالوا له ليش تضحك اليوم؟ ضحك ما قد تضحك ابدا. قال رايت كل شام علق بحربوبها، يعني ان لا كل واحد يحمل ايه، يحمل سيئاته على ظهره، ما احد يحمل عنه. نعم. حتى ان الوالدة تلقي ولدها يوم القيامة فتقول يا بني ألم يكن حجري لك غطاء؟ ألم يكن سيدي لك سقاء؟ ألم يكن بطني لك معاء؟ ويقول بلى يا أمه. فتقول يا بني ألم يكن لك حجري؟ ألم يكن لك حجري لك غطاء؟ بالرفع يا غطاء. ألم يكن حجري لك غطاء؟ ألم يكن سبي لك سقاء؟ ألم يكن بطني يعني لك بها؟ أيوة. ألم يكن لك بطني لك وعاء؟ فيقول بلى يا أمه. فتقول يا بني بلى يا أمه. فتقول يا بني فإن ذنوبي أثقلتني فأحمل عني منها ذنبا واحدا. فيقول إليك عني يا أمة. فإن يا أمة فيقول يا إليك يا عني يا أمة فإني بذنبي عنك اليوم مسؤول. يقول الشيخ يقول يعني أن زي ما ذكر في الحديث أن الولد أمه لما تحمل عقاب ذنوبها تنادي على ولدها يا ولدي تعال احمل عني جزءا من ايه من سيئاتي. يقول لها يا امي دوبي احمل اللي انا وضع علي. فتقول الم يكن لك سدي كان يسيك اللبن؟ الم يكن بطن لك وعاء حاملك؟ يعني تنبه لما كان لها عليه في الدنيا، ما كان عليه في الدنيا. يقول لها كل واحد يقول نفسي. نعم. مسألة نزعت عائشة رضي الله تعالى عنها بهذه الآية في الرد علي بن عمر حيث قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله. إن الميت ليعذب ببكاء أهله. قال علماؤنا وإنما حملها على ذلك أنه لم تسمعه وأنه معارض للآية ولا وجه لإنكارها، فإن رواة لهذا المعنى كثير. يعني يقول على أن سيدنا عبد الله بن عمر روى هذا الحديث أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ولذلك ينبغي لكل إنسان حان له الموت يخبر أهله. يقول ترى إذا أنا مت فلا ترفع منكم أحدا صوتها علي، فلا تشق جيبا، أنا بريء ممن يرفع صوته أو يشق جيبه. نعم. إذا مت، فإذا فعلوا يكون الدم عليهم، وإذا هو لم يصيهم نعم وأراد أن يبقوا عليه فيعذب، نسأل الله السلام. فسيدنا عبد الله بن عمر يقول على أن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه إذا لم يوصي يعذب البكاء. فتقول السيدة عائشة كيف هؤلاء يعذبوا بسبب بكاء أهلي؟ عذب الميت هو بكى، هو يعني مو بكى خروج الدموع، رفع الصوت. أما الحزن وإن العين لتدمع. سيدنا الرسول لما مات ابنه إبراهيم وهو حول السنتين قال إنا لله ورجعون إلى آخره، على ذلك دمعت عيناه. فنظر إليه أحد الصحابة وقال يا رسول الله إنك أمرتنا على أن الدم. قال لا، أنا الأمر يعني معناته على رفع الصوت والضجر، لا على دمع العين. دمع العين إن العين تدمع والقلب لا يحزن، فلا نقول إلا ما قال رسول الله سبحانه وتعالى. ونرضى بما قسم لنا ربنا، لا يرفع صوته ولا يشق جيبه، هذا هو الحرام. الحرام أن المرأة لا ترفع صوته والرجل لا يرفع صوته. نعم طيب. فإن الرواة لهذا المعنى كثير، كعمر وابنه والمغيرة بن شعبة وقيلة بنت مخزمة، وهم جازمون بالرواية فلا وجه لتخطئتهم ولا معارضة بين الآية والحديث. يعني يقول على أن الميت يعذب بإيه؟ ببكاء يعني برفع الصوت عليه إذا هو رضي بذلك، إذا هو رضي بذلك ولم يوصي. نعم. وتقول السيدة عائشة كيف يعذب؟ سيدنا عبد الله بن عمر يقول بهذا الحديث، وسيدنا عمر كله تقول أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. ما سمعت من الرسول، ما سمعت هذا الكلام على أن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه. نعم. لا تزر وازرة في وزر أخرى إلا ما نبه عليه الرسول عليه الصلاة والسلام.